الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأولادنا وشبابنا وبناتنا الأبطال، ولقاء ماني متجدد مع قصص الأنبياء لنصرة الشهداء. أسأل الله جل في علا أن يجعلها حقا نصرة للشهداء، وأسأل الله جل في علا أن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان، وأسأل الله جل في علاه أن يرفع البلاء والغمة عن الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحلقة الأخيرة من يوسف الصديق عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قد إيه قصة سيدنا يوسف ممتعة، وقد إيه مهمة، وقد إيه عايشين مع صفة الإحسان، إنا نراك من المحسنين. مفتاح شخصية مهم جدا محتاجينه في أيامنا الحالية. والله يا جماعة، فعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فاللهم اجعلنا من أولي الألباب اللي ياخد موضوع تدبر و مدارسة قصص الأنبياء بجدية. فعلا صفات كتيرة فيه تتغير، وحاجات كتيرة فيه تتغير. فعلا قصص الأنبياء فيه عبرة وعظة، وفي تثبيت، وفي تسرية واستمتاع، وفي قوة إيمان، وفي أسماء وصفات، وفي فهم للقرآن، وفي محبة للأنبياء. أسأل الله أن ربنا يديم علينا النعمة دي، نعمة الكلام عن الأنبياء والرسل، وإن يأذن لنا إن إحنا نتكلم عن لبنة التمام ومسك الختام، الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله أن ربنا يحشرنا معهم في الفردوس، ويعيننا إن إحنا نمشي على خطى الأنبياء، ونتعلم الدعوة من الأنبياء، ونحب الأنبياء، ونحبب الناس في الأنبياء. حقيقة فعلا قصص الأنبياء نور بنستلهم منه الهداية، نور بيوضح لنا الطريق. كنا تكلمنا لو فاكرين وقفنا فين في الحلقة اللي فاتت. حد متابع معانا؟ في حد كده مذاكر كده واخد قصص الأنبياء بجدية كده، وحد عارف احنا وقفنا فين في المرة اللي فاتت، وختمنا الحلقة بتاعتنا فين؟ كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت في اول الحلقة عن سيدنا يوسف في السجن، وشفنا ازاي ظهر عليه الاحسان، وشفنا الرؤية العجيبة اللي شافها الملك وفسرها سيدنا يوسف بمنتهى البراعة، وشفنا طلاقة القدرة الإلهية ازاي يخرج سيدنا يوسف من السجن برؤية. وما يعلم جنود ربك الا هو. واتفاجئنا في نهاية الحلقة ان ايه اللي حصل لامرأة العزيز، الست اللي كنا زعلانين منها في الحلقة اللي قبلها قوي، واخدين منها موقف وحاسين ان هي يعني تعدت الحدود. اتفاجئنا كلنا في الحلقة اللي فاتت ان هي تابت، فاكرين يا جماعة؟ وقالت: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء. اللهم رحمتك نرجو يا رب، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. حطي تحتها ألف خط دي، حطي تحتها ألف خط دي: ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. دلوقتي يوسف بقى على كرسي العزيز، بقى تاني راس في مصر بعد الملك، الملك ومعاه وتحتيه على طول يوسف على وزارة المالية، كرسي العزيز. سبحان الله، العزيز اللي كان لا عزيز ولا حاجة تشال من منصبه واتحط بداله يوسف. شفتوا يا جماعة العبر والعظات اللي في القصة؟ شفتوا اللي كان عايش لمنصبه وللكرسي بتاعه ورضي بالذل وسكت على المهزلة والمهانة بتاعت زوجته، اتشال من على الكرسي واتحط على الكرسي من يستحق هذا المنصب. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. لازم الحق ينتصر يا جماعة، لازم المبادئ تنتصر، لازم الدين ينتصر، لازم. اللي كان خايف على منصبه من الشوشرة بتاعت اللي حصل ما بين يوسف وزوجته، اتشال من منصبه واتحط على المنصب من يستحق هذا المنصب. عبر وعظات كتيرة قوي. والملك وثق في سيدنا يوسف أيما ثقة. أحسنتي بنتنا يسرى، بتفكرني بتقولي وتلك الأيام نداولها بين الناس، أحسنتي. فالملك وثق في يوسف منتهى الثقة، وساب له إدارة أمور البلاد كلها، وقال له: يا يوسف، ليس لي في الملك إلا الكرسي، أنا مش عايز إلا الكرسي، أنت بقى دير البلد ودير الأمور بالطريقة اللي أنت شايفها، لأن إحنا إنا نراك من المحسنين. وأول 7 سنين جم، 7 سنين اللي فيهم خير ومطر وزرع وفائض، واجتهد سيدنا يوسف واستغل 7 سنين دي أفضل استغلال، وادخر الثمار، لأن هو عارف إن بعد 7 سنين هيجي 7 سنين عجاف. ودي حاجة تعلمنا كويس، إن الواحد يبقى عنده مبدأ عدم الإسراف والادخار يا جماعة قدر المستطاع. احنا في زمن الادخار فيه صعب قوي، ولكن الله المستعان. وجاءت 7 العجاف بعد ما سيدنا يوسف في أول 7 استغل 7 اللي فيهم خير ومطر وحصاد وزرع، وساب الحاجة في السنابل فذروه في سنبله عشان ما تسوسش، خلاص كده. واستعد للـ7 العجاف، جت 7 سنين قحط وجدب، وانتشرت مجاعة في مصر غير طبيعية. والمجاعة ما كانتش في مصر وبس، كانت في المنطقة كلها، كانت في مصر وفي المنطقة كلها بما في ذلك فلسطين. وارتفعت الأسعار ارتفاع كبير قوي، وبدأ التجار يستغلوا الظروف دي ويبالغوا في الأسعار. تحسوا كده يا جماعة، يعني تحسوا ان احنا في بلادنا بنمر بالـ7 العجاف، ولا انا متهيألي؟ ها، الله المستعان، الله المستعان، 7 عجاف. فالله المستعان، الله المستعان، ربنا يرفع البلاء والغلاء والغم عن بلادنا. فارتفعت الأسعار وانتشر القحط، والتجار استغلوا الموضوع، وبقى فيه قحط وجدب ومجاعة في مصر، فلسطين، في المنطقة كلها. وبدأت الأسعار تتضاعف، والناس بقت عايشة حياة ضنك. وربنا قال كده في القرآن: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فنراجع نفسينا، لو حياتنا بقت ضنك نراجع إعراضنا عن شرع ربنا وعن كلام ربنا ونراجع نفسينا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فعمل إيه بقى سيدنا يوسف المحسن في كل معاملاته؟ ما استغلش بقى إن هو عنده ثمار بقى، وقال بقى مصر تغنى ونبيع لكل البلاد بأضعاف التمن. لا، ما عملش كده، لا ما عملش كده. خرج الفائض وخرج اللي كان بيدخره، وبدأ يبيع الثمار بنفس الأسعار القديمة قبل المجاعة. ياه، ايه ده؟ ده إحسان ما بعده إحسان. كان ممكن وزير مالية مكانه يستغل ويخلي مصر دي أغنى بلد وإحنا محوشين والبلاد التانية مش محوشة حاجة. استغل يا عم واضرب الأسعار في 10 والبلاد كلها محتاجة وفلسطين فيها مجاعة. والله سبحان الله، الأوضاع متشابهة قوي. حال أهلنا في فلسطين يا جماعة بقى صعب قوي، حال يقطع القلب خالص والله. واحد لما يشوفهم بيتهافتوا على الأكل، وبقى يعني الموضوع بقى صعب قوي. مش عارف والله هنقول لربنا إيه. إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. مش عارف يا جماعة والله، الواحد لما بيشوف منظر الأطفال وماسكين الحلل والناس بتتزاحم على أي معونات بتروح، هو إحنا هنسأل عن الكلام ده قدام ربنا؟ أكيد هنسأل طبعا. طب هنقول، هنرد نقول إيه؟ مش عارف يعني، مش عارف بجد. بناكل إحنا وعيالنا ونشرب ونشبع ونضحك، هما بيموتوا. هل إحنا مسلمين بجد؟ هل إسلامنا ده إسلام حقيقي؟ يعني ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. مش عارف، مش عارف بجد والله. أبسط حاجة يعني نزود يا جماعة في حجم التبرعات والإنفاق بالمال، أبسط حاجة يعني. ده لو عندي إحساس بس، أكتر الجزء اللي ببعته وأدعي لهم كتير، وأحاول أخشوشن أنا وأسرتي شوية. يعني لما ألاقي عيالي بيتدلعوا أشكمهم وأشدهم، أقول لهم شوفوا إخواتكم بيحصل لهم إيه، وأفرجهم على اللي بيحصل هناك. وعسى ربنا يجعل لنا مخرجا ويعن على نصرتهم ويرفع البلاء عنهم ويستعملنا ولا يستبدلنا. سيدنا يوسف طلع الثمار اللي بيدخرها وبيبيعها بنفس الأسعار القديمة، بنفس الأسعار القديمة قبل المجاعة من غير أي زيادة. طب زمان كانوا بيبيعوا بيشتروا إزاي؟ كانوا بيشتغلوا بحاجة اسمها المقايضة. عارفين المقايضة يا جماعة؟ المقايضة ما كانش فيه فلوس. المقايضة يعني واحد عنده بضاعة معينة يجيبها ياخد قدامها ثمار. واحد مثلا واحد بيشتغل في القماش، واحد بيشتغل في أي حاجة، فيجيب قماش معين ياخد قصاده الثمار اللي هو عايزه، تبديل سلعة بسرعة، المقايضة بالظبط كده. وسيدنا يوسف عليه السلام عشان يضمن ان مفيش احتكار وعارف حركات التجار، فكان بيشترط ان كل واحد ياخد حمل بعير بس، حمل جمل بس. يعني ما ينفعش واحد يكون معاه مقايضة بحاجات كتير فيشتري 10 جمال، لا، كل واحد حمل بعير تمام. ويشترط ان الفرد يحضر بنفسه عشان يضمن عدم الاحتكار. التجار ممكن يبعتوا ناس وياخدوا كميات كبيرة ويحتكروا ويبقى سيدنا يوسف ما عملش حاجة. لا، سيدنا يوسف حط قوانين ذكية جدا تنم فعلا ان هو اهل للمنصب ده. فاشترط ان كل واحد عشان ياخد نصيبه من الثمار اللي بالأسعار القديمة من غير زيادة قبل المجاعة، إن هو يحضر بنفسه وما ياخدش أكتر من حمل بعير. وكل المنطقة وكل الناس عرفت إن عزيز مصر اللي هو سيدنا يوسف عليه السلام بيبيع الثمار وبيقيضها بالأسعار القديمة من غير أي زيادة. فأقبلت الوفود على مصر من كل حدب وصوب، من كل حدب وصوب. مصر كان فيها خير كتير أوي يا جماعة، سبحان الله. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. أقبلت الوفود على مصر من كل حدب وصوب، عشان ياخدوا بالأسعار القديمة بدل الجشع بتاع التجار وفي الحياة اللي هم مش عارفين يعيشوها. ومن ضمن الناس اللي جت لمصر عشان ياخدوا من عزيز مصر الثمار بالأسعار القديمة والأسعار المنخفضة، مين؟ مين اللي جه من فلسطين مخصوص لما سمعوا عن عزيز مصر؟ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ياه ياه، إيه اللحظة دي؟ جاء إخوة يوسف ودخلوا عليه، ودخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. هم عرفوه، هو عرفهم وهم مش عارفين. وبدأ سيدنا يوسف يتكلم معاهم، انتوا منين وجيتوا منين وهل لكم اخوات تانين ولا لأ؟ قال له احنا لينا 2 اخوات تانين، واحد مع ابينا في فلسطين والتاني مات من فترة. هما يقصدوا مين باللي مات؟ يقصدوا مين باللي مات؟ يقصدوا بنيامين اللي مع أبوهم يعقوب، مع أبيهم يعقوب في فلسطين، والتاني اللي مات قصدهم هو يوسف. فاحنا لينا 2 اخوات تانيين، هو بيسأل عشان يديهم على العدد. فاحنا عندنا 2 اخوات، واحد مع أبينا في فلسطين بنيامين، والتاني مات من فترة. فقال لهم هديكم الثمار المرة دي، ولكن المرة اللي جاية مش هديكم إلا لما تجيبوا أخوكم معاكم. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. لو ما جبتوش أخوكم معاكم المرة الجاية ملكمش كيل عندي تاني. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. فليه بيعمل كده سيدنا يوسف يا جماعة؟ ليه بيشترط ان هم يجيبوا بنيامين معاهم؟ عشان اخوه شقيقه، ابن امه وابوه وحشه، فعايز بنيامين يجي. فبيعمل حيلة، بيعمل حيلة علشان يشوف اخوه بنيامين. وسيدنا يوسف مستعجل على رؤية اخوه بنيامين، اخوه شقيقه اللي عانى معاه نفس المعاناة ونفس الكيد بتاع اخواته. فهو مستعجل عشان يرجعوا على طول. فقال للفتيان اللي معاه، سيدنا يوسف قال للناس اللي بيشتغلوا معاه، قال لهم رجعوا البضاعة بتاعتهم، رجعوا البضاعة بتاعتهم تاني خلاص في الجمال بتاعتهم، كأنهم أخذوا الثمار مجانا من غير مقايدة، عشان لما يرجعوا ويكتشفوا إن البضاعة بتاعتهم موجودة هيطمعوا ويرجعوا تاني يبدلوها بثمار جديدة. حد فاهم حاجة ولا تهتوا مني؟ حد فاهم حاجة ولا تهتوا مني؟ سيدنا يوسف يا أحباب مستعجل على رؤية بنيامين، فبيعمل حيلة، بيعمل حيلة. هم دفعوا البضاعة اللي جايين بها من فلسطين بمبدأ المقايدة وأخذوا ثمار، كل واحد حمل بعير، وهم ماشيين قال لهم المرة الجاية لما تيجوا خلاص مش هديكم أي حاجة من غير ما تجيبوا أخوكم ابن إيه اللي انتوا سايبينه مع أبيكم هناك في فلسطين. وعشان يضمن ان هم يرجعوا تاني لان هو مشتاق لاخوه، حط البداع البضاعة اللي هم بدلوا بيها، خلاص حط البضاعة اللي هم بدلوا بيها، حطها في الجمال بتاعتهم تاني، كأنه حط لهم الفلوس، يعني البضاعة هي الفلوس بتاعتهم اللي مفروض كانوا يقيدوا، هو مفروض ياخد منهم بضاعة ويديهم ثمار. بعد ما اخد منهم بضاعة وادهم ثمار قال للفتيان بتوعه حطوا البضاعة في الجمال بتاعتهم تاني، عشان لما يرجعوا يلاقوا البضاعة فيطمعوا فيرجعوا تاني ومعهم أخوهم زي ما وعدوني. أخو بنيامين خلاص. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. بيبقى جميل القرآن لما يتفهم. أنا الحتة دي قعدت فترة مش فاهمها لحد ما اتشرحت لي، وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. يا الفتيان بتوعه حطوا لهم البضاعة بتاعتهم في الجمال يرجعوا يدوا أبوهم الثمار ويتفاجئوا إن البضاعة بتاعتهم موجودة زي ما هي، كأنهم أخذوا الحاجة ببلاش، فيرجعوا بسرعة طمعانين ياخدوا تاني، ومش يرجعوا إلا ومعهم بنيامين لأن هو اشترط عليهم كده. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، يا أبانا احنا جبنا الكيل المرة دي بس المرة الجاية ملناش ثمار، مش هناخد ثمار المرة الجاية إلا ومعانا بنيامين، يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل، ابقى المرة الجاية ابعت معنا أخونا بنيامين، عزيز مصر اشترط مش هيدينا ثمار تاني إلا لما يكون معنا أخونا، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. حد بيشبه على الكلمة دي؟ وإنا له لحافظون. حد بيشبه على الكلمة دي يا جماعة؟ مش غريبة عليا الكلمة دي، وإنا له لحافظون دي بترجعنا الأول القصة تاني. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. الكلمة رنت في ودان سيدنا يعقوب، لا أنتوا هتعملوا لي نفس اللي عملتوه في يوسف؟ لا، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ هغلط نفس الغلطة زي ما غلطت مع يوسف أسلمكم بنيامين؟ فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين. ولما سكتوا خلاص بعد كده فتحوا، ولما فتحوا متاعهم لقوا إيه؟ وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. إيه ده؟ قالوا يا أبانا ما نبغي، اللي احنا عايزينه دي فرصة كبيرة جدا، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا نطعم أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. يا أبانا اسمع كلامنا، ده احنا لقينا البضاعة بتاعتنا رجعت لنا تاني، ده احنا هنرد على مصر تاني على طول دلوقتي، مش هنستنى لما نكون بضاعة جديدة ونبقى نبدلها بعد فترة، دي البضاعة بتاعتنا رجعت لنا، ده احنا كأننا أخذنا الثمار من غير مقابل، يلا ادينا بنيامين. هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا نطعم أهلنا ونحفظ أخانا، ما تخافش هنحافظ على بنيامين، ونزداد كيل بعير، وهنزداد بعير بتاع بنيامين كمان ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. ادلوا العهود والمواثيق، المرة دي مش هنضيع بنيامين، وهم كانوا صادقين المرة دي. ولما لقاهم رحيم كلهم كده ما شاء الله عليهم 11 شاب كده رحيم كده، وصاهم بوصية مهمة قوي، كل أم محتاجة توصي بها أولادها وكل أب محتاج يوصي بها عيلته، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة. يا ولادي انتم ما شاء الله عليكم 11 شاب في منتهى الجمال وفيكم عزوة كده وفيكم قوة كده، ما تخشوش على العزيز كده ومصر من باب واحد، خشوا من كذا باب. ليه قال لهم ما تخشوش من باب واحد وخشوا من كذا باب؟ ليه سيدنا يعقوب طلب الطلب ده يا جماعة؟ ما تخشوش كلكم من باب واحد كده، خشوا من ايه؟ من كذا باب. خايف عليهم من العين والحسد. هو سيدنا يعقوب مش مؤمن بالقدر ولا ايه؟ هو سيدنا يعقوب مش مؤمن بقضاء ربنا وعارف ان كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا؟ لا طبعا عارف، ولكن بيعلمنا ويعلمهم الاخذ بالاسباب. معنى جميل قوي يا جماعه، معنى في منتهى الجمال من نبي من الانبياء، ان مفيش تعارض ما بين التوكل والاخذ بالاسباب. معنى اتعلمناه قبل كده من السيده هاجر لما قالت اذا لا يضيعنا، وساعت ما بين الصفا والمروه، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من ابواب متفرقه، وما أغني عنكم من الله من شيء. هنا التوكل بقى، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. معنى في منتهى الجمال، معنى في منتهى الجمال. فهنا محتاجين وقفة يا جماعة، محتاجين وقفة. يا ترى يا ترى احنا محافظين على أذكار الصباح والمساء؟ يا ترى بتعملي المعوذتين والإخلاص لأولادك وبناتك قبل ما يناموا، وتمسحي كده على وشهم كده وعلى جسمهم كده بالأذكار بعد ما تدفلي كده سبع زي ما كان بيعمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا ترى يا جماعة بنحذر من العين والحسد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لا تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان شيئا سابق القدر لسبقته العين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحط إيده على وشه كل يوم بالليل من أذكار النوم موجودة خلاص، ويقرأ قل هو الله أحد والفلق والناس كل واحدة مرة واحدة، وينفخ سبع نفخات، يدفل سبعة ويمسح على وشه وعلى رأسه وعلى ما وصل إليه من جسده، ويعيدها مرة تانية، يقرأ قل هو الله أحد مرة والفلق مرة والناس مرة، وينفخ سبع نفخات ويمسح مرة تانية ويعيدها مرة تالتة، يقرأ قل هو الله أحد مرة والفلق مرة والناس مرة، وينفخ سبع نفخات ويمسح على وشه وجسده ويمسح مرة تالتة. في ناس بتعملهم كلهم في مرة واحدة، لا يا جماعة، هم تلت فقرات، تلت مرات، كل مرة بسبع نفخات. في ناس إيه؟ في ناس بتبقى فهمها غلط شوي، تحط إيدك على وشك وتقرأي قل هو الله أحد والفلق والناس كل واحدة مرة واحدة، وتدفلي سبع نفخات، وتمسحي على وشك وعلى وجه زوجك وعلى وجه أولادك الصغيرين، أي حد حواليك تنادي عليهم قبل النوم وتعملي كده، وهم يعملوا كده، وتمسحي على وشك وعلى راسك وعلى أجساد أولادك، ونعيد الموضوع مرة تانية، قل هو الله أحد والفلق والناس، وننفخ سبع نفخات ونعمل مرة تانية، تمام؟ هي دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. معنى مهم جدا يا جماعة، إن احنا نحافظ على الرقية الشرعية، ونحافظ على المعوذتين، ونحافظ على أذكار الصباح والمساء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولو رايحين حتة مفيش مانع إن احنا ما ندخلش مرة واحدة ونعمل زي سيدنا يعقوب، احنا بنحكي قصص الأنبياء عشان نقتدي ونتعلم يا جماعة. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، سمعوا كلام أبوهم، ما كان يغني عنهم من الله من شيء، شايفين ربنا بيأكد لنا التوكل أهو وقضاء ربنا، ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مهم أوي الكلام ده، ربنا أثنى على سيدنا يعقوب وقال وإنه لذو علم لما علمناه، علمناه الأخذ بالأسباب مع التوكل، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كتير ما بيعرفش يجمع ما بين الاتنين، إن قلبه يبقى مطمئن ومتوكل وياخد بالأسباب ويبعد عن مصادر العين والحسد. فمهم قوي إن احنا نطبق السنة دي يا جماعة في الزمن ده، في الأيام الصعبة دي. انتوا عارفين يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول الإخلاص والمعوذتين على الأقل كم مرة كل يوم؟ هل في واحدة عارفة الحد الأدنى اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ فيه الإخلاص والمعوذتين على الأقل كم مرة في اليوم؟ حد يعرف المعلومة دي عشان نعرف أهميتهم؟ حد عارف العدد؟ لا هزعل لو محدش جاب العدد، قلناها في درس قبل كده، لازم نبقى عارفين سنة النبي يا جماعة صلى الله عليه وسلم. كم مرة يا جماعة النبي كان بيقول الإخلاص والمعوذتين صلى الله عليه وسلم على أقل الحد الأدنى كان بيقولها كم مرة كل يوم؟ حد يعرف؟ لا مش 11، لا مش 11، 18 مرة. أحسنت يا حجة هبة، أنا قلت مش هجيبها إلا الحجة هبة. 18 مرة يا شباب ويا بنات. طب منين 18 يا محمد؟ عدوا معايا، 3 في أذكار الصباح، و3 في أذكار المساء، وثلاثة في أذكار النوم، أدي 9، وثلاثة بعد الفجر، وثلاثة بعد المغرب، أدي 15، ومرة بعد الظهر، ومرة بعد العصر، ومرة بعد العشاء، أدي 18. شفتوا بقى؟ شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول المعوذتين كم مرة؟ 18 مرة كل يوم على الأقل، إذا ما زودش أو قالهم في مرات تانية أو قالهم في القراءة في الصلوات مثلا. 3 ثلاثة في الفجر، ثلاثة بعد صلاة الفجر، ثلاثة في أذكار الصباح، ثلاثة في أذكار المساء، ثلاثة بعد المغرب، واحدة بعد الظهر، واحدة بعد العصر، واحدة بعد العشاء، ثلاثة في أذكار النوم. أحسنت يا مروة، أحسنت. 18 مرة. إيه اللي حصل بقى؟ سيدنا يوسف لقاهم داخلين ومعاهم بنيامين. ياه، أكتر من 20 سنة ما شافش أخوه، أكتر من 20 سنة ما شافش أخوه شقيقه. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. شوفوا كلمة آوى دي يا جماعة، شايفين كلمة آوى؟ آوى إليه أخاه، حضن أخوه. ياه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. أخويا، أخويا مين؟ أنا يوسف. يوسف أنت لسه عايش يا يوسف؟ أنت ما متش في البير؟ لا أنا ما متش يا بنيامين، أنا حصل معايا كذا، وجت قافلة وأخذوني، واتبعت في سوق العبيد في مصر، ودخلت قصر العزيز، وحصلت لي فتنة، ودخلت السجن، وأولت الرؤية، وأصبحت على كرسي العزيز. على كرسي العزيز يا يوسف؟ أيوة يا بنيامين. يا الله على حرارة اللقاء، يا الله. اللهم يا من جمعت يوسف بأخيه، اجمع كل غائب بأهله عاجلا غير آجل. اللهم يا من جمعت يوسف بأخيه، اجمع كل أخ بأخيه، وكل ابن بأمه، وكل زوج بزوجه، وكل أب بأولاده، إنك على كل شيء قدير. هم كان عددهم 11. سيدنا يعقوب قسم كل 2 في أوضة، قعدهم عنده بقى وأكرمهم وضيفهم بقى يوم إكرام. سيدنا يوسف بيكرم الضيوف، وده مش غريب لأن هو حفيد سيدنا إبراهيم أبو الضيفان، وهو قال لهم كده، قال لهم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، أنا بكرم أي حد ينزل عندي. فحط كل 2 في أوضة، هم 11، كل 2 في أوضة يبقى 10، وأخذ بنيامين معاه، وأخذ بنيامين معاه. فسيدنا يوسف عايز بنيامين يفضل معاه، ومش عايزه يرجع مع اخواته، فعمل حيلة. سيدنا يوسف في الحيل الرهيب، عمل حيلة، زي ما عمل حيلة عشان يجيبوا بنيامين، عمل حيلة تانية. الكيل اللي بيأكلوا بيه، الإناء، المكيال، السقاية اللي بيكيلوا بيها مقدار الثمار اللي كل حد بياخده، حطها في الجمل بتاع بنيامين. قال ايه يعني؟ بنيامين سرق البتاع دي، فطالما سرق لازم يتعاقب، يفضل معايا عشان عاقبه. فلما جهزهم بجهازهم، جعل السقاية في رحل اخيه، وخلى حد ينادي يا جماعة احنا اتسرقنا، ثم أذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون. هما ما سرقوش حاجة. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ إيه يا جماعة معلين صوتكم ليه؟ إيه اللي ضاع منكم؟ قالوا نفقد صواع الملك، المكيال بتاع الملك ضاع مننا، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. انتوا عارفين احنا جايين مش حرامية، احنا ولا جايين نفسد، احنا جايين ناخد الكيل بتاعنا. فسيدنا يوسف سأل سؤال ذكي قوي، وركزوا معايا في الحتة دي. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ طب لو لقينا بقى السقاية بقى والمكيال بقى عندكم، نعمل إيه في اللي لقينا المكيال في الجمل بتاعه؟ هو سيبهم هم يحكموا بنفسهم؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، هو يتخذ هو. وليه سأل السؤال ده سيدنا يوسف؟ لأن في القوانين والشريعة بتاعت مصر السارق يقتل، وهو طبعا أكيد مش عايز بنيامين يقتل، وفي الشريعة بتاعت يعقوب السارق بيبقى عبد ويتخذ عبد، هو عايز يطبق شريعة أبو يعقوب مش عايز يطبق القانون بتاع مصر، فخلاهم هم اللي يحددوا العقوبة. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، هو اللي يتاخذ يبقى عبد. كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم، طب يلا ندور بقى، وعمل نفسه بيدور في الأوعية بتاعتهم وسب الوعاء والجمل بتاع بنيامين في الآخر، يعني بيسبكها ايه تمام. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. الله، ايه ده، طلعت عندك انت يا بنيامين، طب هناخدك معانا عبد يا بنيامين، وهو اللي عامل الفيلم ده كله اصلا. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك في شريعة مصر، ما كان ليأخذ أخاه في دين إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. جميل الكيد لما يبقى في الخير، كويس. سيدنا يوسف بيعلمنا مبدأ جديد يا جماعة، كتير من المتدينين والملتزمين ما بيعرفوش يكيدوا للحق، مش بيعرفوا يخططوا، مش بيعرفوا كده ايه، دايما اهل الشر بس هم اللي بيكيدوا. لا، المسلم لازم يكيد ولازم يخطط ولازم يحاول يعمل حيلة طالما في الحق. شفتوا قصة سيدنا ابراهيم ازاي كان عنده حيلة؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. فاكرين سيدنا ابراهيم جده، جد سيدنا يوسف. فلازم المسلم يبقى كده يا جماعة، لازم يكون عنده حيلة وعنده حجة بس في الحق. يعني ايه كذلك كدنا ليوسف في الحق، يبقى نكيد في الحق، ماشي، بلاش كيد النسوة، ها، إن كيدكن وإن كيدهن إيه، مش عايزين كده، عايزينك تكيدي بس في الحق، مش تكيدي على جوزك، فأخدوا بالكم من الحتة دي، كيدي بس ما تقلبيش على جوزك، كيدي بقى بره مفيش مشكلة، لكن خليكي حلوة كده، خلاص. قالوا إن يسرق، هنا قالوا كلمة جرحته قوي بقى، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. بنيامين سرق، ما هو أخوه اللي قلنا لك عليه مات كان سرق قبل كده. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، حزت في نفسه، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. ما هو وأخوه كانوا حرامية بقى، فيعني إيه، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. إيه الموضوع ده يا جماعة؟ هو سيدنا يوسف كان سرق قبل كده؟ سيدنا يوسف سرق قبل كده، سرق إيه؟ سرق الصنم بتاع جده من أمه، جده من أمه كان بيعبد الأصنام، وسيدنا يوسف صاحب من الموحدين على الملة الحنيفية، صاحب ملة الحنيفية ملة أبيه إبراهيم، فاتغاظ من أبو أمه، جده من أمه، فراح إيه؟ فراح سرق الصنم وكسره، سرق الصنم وكسره، فقالوا ساعتها إن هو بيسرق. طب ده الراجل أخذ الصنم وكسره، دي تعتبر سرقة يعني؟ لكن هم أي كلام وإيه وأي اتهام بالباطل. وطبعا دي حركة طيبة جدا من سيدنا يوسف، وده مش غريب، مش غريب على سيدنا يوسف يعمل كده، ما هو جده قبل كده كسر الأصنام، فلما ياخد هو الصنم بتاع والد أمه ويكسره. ففعلا يا جماعة سبحان الله، يعني الجد لما يبقى صالح الصلاح يجي في الذرية كلها. اللهم اجعلنا مصلحين صالحين يا رب، واجعل في ذريتنا وفي أحفادنا الصلاح والدعوة والفتح المبين، واجعل لنا أجرا في ذلك يا سميع الدعاء. قالوا يا أيها العزيز، هو دلوقتي خلاص العزيز اللي هو سيدنا يوسف قرر ياخد بنيامين، في مشكلة؟ طبعا في مشكلة، هم أصلا مدين المواثيق لأبيهم يعقوب إن هم مش هيفرطوا في بنيامين. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. إيه ده، الكلمة دي مش غريبة عليا يا جماعة، إنا نراك من المحسنين، هي إيه الحكاية؟ هي إيه الحكاية؟ هو كل اللي يشوف سيدنا يوسف يقول له إن نراك من المحسنين؟ هو إيه الموضوع؟ هو باين عليه أوي يا جماعة؟ هو ظاهر عليه أوي الإحسان كده؟ يعني في السجن يشوفوه إن نراك من المحسنين، الملك يقول يصفه بالإحسان، إخواته وهم مش عارفين يقولوا إن نراك من المحسنين، ده إيه ده؟ حاجة صفة ظهر قوي. قالوا له طب خد أي حد مكاننا، ده أبوه شيخ كبير ما يستحملش على فراقه، كفاية فقد أخوه الأولاني، هيفقد بنيامين كمان ده يروح فيها، فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. قال معاذ الله، قال معاذ الله، حد بيشبه الكلام بيتعاد تاني، الكلام بيتعاد تاني، قال معاذ الله. فاكرين يا جماعة كلمة نفس الكلمة اللي قالها لامرأة العزيز بيقولها تاني، أعوذ بالله، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، يئسوا من يوسف خلاص مش هيسيب بنيامين، هو أصلا عامل الحيلة كلها عشان ياخد بنيامين. قعدوا يتكلموا مع بعض، تناجوا مع بعضهم، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. مش هسيب الأرض ولا هسيب مصر غير لما أبي يأذن لي، عايزين نوفي بوعدنا المرة دي. هنا أخوهم الكبير وهم بيأكدوا على فكرة الوفاء بالعهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، لازم يا جماعة نتعود نوفي بعهودنا يا جماعة، لازم نربي أولادنا على الوفاء بالعهد يا جماعة. صفة من صفات المؤمن الوفاء بالعهد، وصفة من صفات المنافق إن هو بيخلف العهد إذا وعد أخلف. ارجعوا إلى أبيكم، ده أخوهم الكبير هو اللي بيتكلم دلوقتي، مركزين معايا يا جماعة؟ مركزين معايا في الآية رقم 81 سورة يوسف؟ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. واخدين بالكم من لهجة الكلام يا جماعة؟ واخدين بالكم في الفرق لما كانوا صادقين كلامهم إزاي ولما كانوا كذابين كلامهم كان إزاي؟ أحسنت يا زوينب، أحسنت، ملاحظة الفرق؟ الأول لما كانوا كذابين وعملوا عملتهم فخوهم، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، مش هتصدقنا حتى لو كنا صادقين، يعني إحنا كذابين. لكن المرة دي وإنا لصادقون. يا جماعة الإنسان بيبان من كلامه، الإنسان بيبان من كلامه، الصادق بيعرف من كلامه، الكذاب بيعرف من كلامه. فلكن للأسف الشديد، للأسف الشديد سيدنا يعقوب ما صدقهمش المرة دي، ودي مشكلة إن الواحد يكذب فيفقد ثقة الناس فيه. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، عملتها تاني؟ هو بشر سيدنا يعقوب لا يعلم الغيب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. فرسالة لكل واحدة بتستسهل الكذب حتى لو مرة، رسالة لكل واحد كذب على ابنه أو كذب على أبوه أو كذبت على بنته. ساعات الكذب بيجي من الأم والأب يا جماعة، مش دايما، دايما بنتهم الأبناء هم اللي بيكذبوا، مش دايما، ده أحيانا العكس، أحيانا الأب بيكذب على ابنه كذبة، فالابن يفقد مصداقيته في أبوه على طول، خلاص مش مصدق أبوه في أي حاجة. أنا شفت الكلام ده بعناية، شفت مشاكل في الأسرة بعينيا كده، إن الكذب بدأ من عند الأب أو من عند الأم، كذبة والابن عرف إن والدته كذبت عليه، فإيه اللي حصل؟ فقد مصداقيته في والدته، بقت كل حاجة بتقولها مش مصدقة، حلني بقى لحد ما ترجع الثقة تاني. ونفس الكلام، نفس الكلام بنت كذبت على أبوها على أبيها، ففقد مصداقيته في بنته. بلاش يا جماعة، ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله من الكذب. هكذا تقول السيدة عائشة رضي الله عنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فاتأثر أوي سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب في وضع لا يحسد عليه، اتأثر جدا بعد ما فقد ابنه الثاني بنيامين، فقد يوسف من 20 سنة ولا 22 سنة، وفقد بنيامين دلوقتي وتولى عنهم. أنا عايزك تحس بسيدنا يعقوب في الحتة دي. أنا عايزك تحس بألم كل أم فقدت ابنها، وكل زوجة فقدت زوجها، وكل والد فقد ابنه. ربنا يا رب يجمع شمل كل أسرة يا رب، ويرد كل غائب، ويفك كل أسير، ويشفي كل مريض، ويجمع شمل كل أسرة. في ناس هتحس بسيدنا يعقوب أوي دلوقتي، في ناس حاسة بيه. وتولى عنهم، اعتزلهم، وقال: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. أصيب بالعمى يا جماعة، سيدنا يعقوب أصيب بالعمى، ابيضت عينيه. ياه. وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. كظيم بيكظم الحزن بتاعه، كظم وكتم. وأصيب بالعمى. ياه. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من هالكين. أنت لسه فاكر يوسف ده مات من 20 سنة، هتفضل تذكر يوسف لحد ما يجي لك مرض يهلكك ويقعدك، أن تكون حرضا أو تكون من الهالكين؟ قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ياه على الكلمة دي، شعار لكل واحد مهموم، شعار لكل واحدة مكلومة، شعار لكل واحد فقد حد غالي، شعار لكل واحدة بتعاني، شعار لكل واحد الناس مش حاسة بيه، شعار لكل واحد مش عايز يشتكي للناس ومحدش من الناس حاسس بيه، مفيش إلا ربنا سبحانه وتعالى. قال لهم إيه؟ اسكتوا، مش عايز منكم حاجة. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. مهما حاولت تشتكي، مهما حاولت تعبر، مفيش حد يشعر بيك إلا ربك. مفيش حد يشعر بيك ويعلم حالك إلا ربنا. ما تكسرش الشكوى للناس واسكت، ويكفي إن الله يعلم حالك ويعلم ما تتألم به. صلي قيام واسكت بين إيدين ربنا، واشتكي لربنا وقول له وقولي له: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. كل واحد اتظلم، كل واحدة فقدت جوزها أو ابنها، كل واحد في كرب جديد، كل واحدة في بلاء عظيم. ارفعي شعار: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الأمة رفع الشعار ده، أهلنا في غزة رفعين الشعار ده، كلنا خذلناهم ولسان حالهم، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. كل واحد في كرب، كل واحدة في ضيق، الآية دي تسري عنها. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وأعلم من الله ما لا تعلمون. والله يا جماعة أهلنا في غزة في كرب شديد قوي، في كرب شديد وجوع شديد وظلم شديد وقهر شديد. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. واجب علينا نبعث لهم المال والطعام وننفق ونجاهد يا رب حتى نقف على المعبر لحد ما ندخل الحاجة. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هو يقصد إيه سيدنا يعقوب بأعلم من الله ما لا تعلمون؟ هو عارف إن في رؤية هتتحقق، وعارف إن هيشوف يوسف وبنيامين تاني. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أوعى تفقدوا الأمل. هنا يأتي الأمل. الآية دي تدل قد إيه إن سيدنا يعقوب جمع في قلبه الحزن مع اليقين في الفرج والأمل. كلمة السر في الفرج هي الآية دي يا جماعة، كلمة السر في الفرج هي الآية دي. إنه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المؤمن ما يأسش أبدا. المؤمن اليأس ما يجيش لقلبه، والمؤمنة اليأس ما يجيش لقلبها أبدا وشعرها. ولا تيأسوا من روح الله، أوعى تفقدوا الأمل. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا أمة أحسن الظن بالله، فهو القائل أنا عند ظن عبدي بي. يا شباب ويا بنات ويا نساء ويا رجال ويا أمهات ويا أزواج ويا زوجات، أوعوا تسيئوا الظن في ربنا، أوعوا تفقدوا الأمل، لأن المؤمن مش بيفقد الأمل أبدا وهو على يقين أن مع العسر يسر. فالحالة ازدادت سوءا في المنطقة وفي فلسطين، ما بقاش عندهم بضاعة يبدلوها إلا بضاعة رديئة لا تصلح أن يحصل لها مقايدة مع ثمار كويسة. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات، مزجة يعني رديئة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. ايه بيقولوا كده؟ سبحان مغير الاحوال. وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. ايه ده يا جماعه؟ ايه منتهى الذل اللي هم فيه ده؟ فين سيدنا يوسف دلوقتي؟ على كرسي العزيز وهم تصدق علينا في حاله يرسى لها. سبحان الله، من كم سنه كان هو ذليل في البير وهم فوق بيضحكوا ويتريقوا عليه. سبحانك يا رب. سبحان المشهدين مختلفين تماما. من 20 سنة يوسف في البير تحت خايف، وهم فوق بيضحكوا ويقولوا له فين أبوك عشان ينقذك اللي بيحبك وبيفضلك علينا. ودلوقتي سيدنا يوسف على كرسي العزيز فوق وهم تحت بيقولوا تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. ده اسم ربنا إيه ده يا جماعة؟ أسماء ربنا إيه دي؟ اسم ربنا المعز المذل. أحسنت يا زوينب، المعز المذل. سبحانك يا رب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. سبحانك سبحانك سبحان الله. اوعي تظلمي، اوعي تتكبري، اوعى تسخر من حد فالآية تتقلب عليك وينقلب الحال. الله عز وجل المعز المذل الخافض الرافع، نعم سبحانه وتعالى. بدأ يصرحهم سيدنا يوسف، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ أنتوا عارفين أنتوا عملتوا في يوسف قبل كده؟ إيه ده؟ أنت تعرف يوسف؟ إيه ده؟ أنت شبهه قوي، إيه ده؟ العينين دي مش غريبة علينا. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ إيه ده؟ أنت عايش؟ أنت عزيز مصر؟ أنت إزاي بقيت في المكان ده؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر الإيه. حد عارف الآية 90 بتختم بإيه؟ إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. مش ممكن على صفة الإحسان في القصة، مش ممكن، مش ممكن يا جماعة. صارحهم سيدنا يوسف، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ حد يعمل كده، يعمل فلاش باك كده للموقف بتاع البير، ها يا طروق، ها حد يعمل كده فلاش باك كده ويستعيد الموقف بتاع البير لما رموه في البير؟ ربنا قال له ايه؟ ربنا قال له ايه؟ واوحينا اليه ايه؟ حد فاكر؟ حد مجمع القصه كويس؟ حد عايشه؟ في واحد عايشه الاحداث؟ في حد حافظ سوره يوسف؟ واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا. هيجي يوم يا يوسف وتفكرهم باللي عملوا فيك، ومن اصدق من الله قيلا، ومن اوفى من الله وعدا وعهدا. واللي ربنا وعد بيه سيدنا يوسف حصل بعد 22 سنة. قلنا لك من 22 سنة يا يوسف وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وجت اللحظة اللي انت أنبأتهم باللي حصل. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ سبحان الله سبحان الله يا جماعة. طالما ربنا وعده وقال له هيجي اليوم اللي تنبئهم، لازم يجي اليوم وينبئهم. سبحان الملك سبحان الملك، صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. اللهم امنن علينا يا من مننت على يوسف وأخيه، إنه من يتقي ويصبر. قاعدة بقى يا جماعة، قاعدة برواز برواز، خلاصة قصة يوسف، برواز برواز يتبروز نعيش بيه. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سيدنا يوسف في نهاية القصة بيدينا الخلاصة، بيدينا الواجب العملي والخلاصة. إنه من يتقي ويصبر، يبقى تقوى مع صبر مع إحسان تساوي فرج وتمكين وفتح مبين. الله الله. تاني الخلاصة بتاعت يوسف، تاني تقوى زائد صبر زائد إحسان يساوي فرج زائد تمكين زائد فتح مبين. اكتبوها يا جماعة، لو نسيت قصة يوسف كلها ما تنسيش القاعدة اللي حطها سيدنا يوسف عليه السلام في نهاية القصة، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تقوى يا جماعة والصبر والإحسان، تقوى زائد صبر زائد إحسان، تقوى يا ريت حد يعملها تصميم ديزاين كده، تقوى زائد صبر زائد إحسان تساوي فرج زائد تمكين زائد فتح مبين. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أخبرنا مع الصبر إيه؟ أخبرنا مع خلق الصبر إيه؟ بنصبر على حضور الدروس، بنصبر على العلم الشرعي، بنصبر على إزاء اللي حوالينا، بنصبر على الطاعة، بنصبر على القيام، بنصبر على تعلم القرآن، بنصبر على الإحسان، بنصبر. أخبرك إيه في خلق الصبر؟ كلمة السر اللي كتير من الأمة بيفتقدها في الأيام الحالية الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله يحب الصابرين، إن الله مع الصابرين. فقالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قالوا إخوة يوسف تالله لقد آثرك الله علينا، والله انت ربنا فضلك علينا يوسف، وان كنا لخطئين واحنا غلطانين. ممكن اسالكم سؤال بمنتهى الصدق والامانه تجاوبوا يا جماعه؟ لو انت مكان سيدنا يوسف واخواتك عملوا فيك اللي عملوه في يوسف، رموك في البير وحرموك من ابوك واتبعت عبد من العبيد ودخلت السجن، وبعد 22 سنة بهدلة قالوا لك يا عم انت ربنا فضلك علينا ومعلش احنا غلطانين. انا عن نفسي الرد بتاعي معلش سامحوني، يعني انا هبستفهم، انا هطلع الغل اللي جوايا بتاع 22 سنة ده. انا مش هادنا بتقولوا احنا غلطانين، ده انتوا غلطانين وغلطانين وما عندكمش دم ولا دين ولا اخلاق، وانتوا شويه كذا، ده انتوا حرمتوني من ابويا، ده انتوا رموتوني، ده انتوا الحقد مالي قلوبكم، ده انتوا مفيش منكم امل، اطلعوا بره بدل ما اسجنكم واعمل فيكم اللي عملتوه فيا. دب دب دب دب دب دب دب انا مغلول، انا مغلول. ده اذا كان الواحد لو اتعمل فيا بس واحد على ألف من اللي اتعمل لسيدنا يوسف ببقى بغلي. يعني الواحد يعني احنا عندنا عكس الصبر، مفيش يعني احنا الصبر عندنا خلق يكاد يكون منعدم الا من رحم ربي. اول بس ما حد يستفزني بس ولا حد يقول كلمه تضايقني بس تلاقوني ايه انفجرت في اللي قدامي. يعني ايه الحته دي بايظه عندنا خالص. المفاجأة والعجب العجاب، رد الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، رد يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، صاحب القلب السليم والإحسان، قال لا تسريب عليكم اليوم. يعني ايه تسريب؟ يعني مفيش عتاب. نعم انت بتهزر سيدنا يوسف، حتى العتاب يا عم عشان حتى تستريح نفسيا. دي كلمه انا بتحجج بيها كده، انا مفيش غل في اللي قدامي عشان استريح نفسيا، ده كلام كله من كلام الشيطان. حتى العتاب مش عاتبكم ولا هوبخكم، قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. ايه وبتستغفر لهم كمان؟ ايه ده؟ ده احنا بعيد خالص يا جماعه. لا دي صعبه قوي دي، احنا في حته تانية خالص، احنا مفيش خالص. يعني عارف احنا مش مستوعب من كتر ما احنا بعاد، مش مستوعبين اللي بيعمله سيدنا يوسف. احنا بالنسبة لنا ده معجزة، يعني احنا مش مستوعبين، مش بنفكر نعمل زيه، احنا مش مستوعبين اللي هو بيعمله. لا تسريب، مش هتعاتب حتى، مش هتقعد تقطن فيهم، مش هترمي كلام وتلقح كلام عشان تفكرهم باللي عملوه، مفيش الكلام ده عند الانبياء. يا جماعة الإحسان يعني بيعامل ربنا، الإحسان يعني مش شايف الناس، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، الإحسان أنك ما توبخش لقدامك ولا حتى تقطن فيه ولا تفكره باللي عمله. قال لا تسريب عليكم اليوم، ما فيش عتاب ولا توبيخ، يغفر الله لكم، بتستغفر لهم كمان وهو أرحم الراحمين. مش ممكن يا جماعة، مش ممكن، مش ممكن. لا يعني يحضرني موقف النبي عليه الصلاة والسلام بعد رحلة الطائف صلى الله عليه وسلم. لما ينزل ملك الأخشبين، أهل الطائف أذوه وخلوا السفهاء يرموا بالحجارة وسال الدم من أقدامه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وينزل ملك الجبال، فلو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فأي واحد فينا هيقول افرم يا عم خلصنا منهم، دي شوية كفرة. لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وقد كان يا رسول الله، فقد أخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. موقف فتح مكة ده أولى، صح صح، فتح مكة يا عبده، صح، فتح مكة يا طارق أقرب للمثال ده. ما تظنون أني فاعل بكم، طبعا أهل مكة دول اللي قتلوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أهل مكة دول اللي عملوا الحصار بتاع شعب بني هاشم اللي ماتت بعده السيدة خديجة أهل مكة دول اللي أذوا النبي إذاء ما بعده إذاء، اللي عملوا في سيدنا بلال اللي انتوا عارفينه، وفي سيدنا خباب اللي انتوا عارفينه، وفي سيدنا الزبير، وكلنا عارفين الإذاء اللي حصل، والهجرتين للحبشة والهجرة للمدينة والحروب والغزوات اللي حصلت، والقتل في الصحابة في أحد 70 صحابي، واللي قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم شاعر ومجنون وكاهن وكذاب، وي وي وي، كل ده كل ده رصيد وتاريخ يعني مليان مساوئ عملوها أهل مكة ما تعملتش في نبي من الأنبياء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كفاية بس إن هم حاولوا يقتلوا لما يهاجر، كفاية بس اللي عملوه فيه وفي أصحابه. فما تظنون أني فاعل بكم، أخ كريم وابن أخ كريم في لحظة واحدة يا رسول الله، في لحظة واحدة. فتح مكة كان كام؟ كان السنة 8 هجريا، يعني بعد 21 سنة. إيه ده نفس المدة تقريبا، إيه ده نفس المدة، يا أنا أول مرة لاحظها، ده تقريبا فوق 20 سنة زي سيدنا يوسف، فوق 20 سنة من البهدلة. اذهبوا فأنتم الطلقاء. طب ازاي يا رسول الله؟ طب وفاة السيدة خديجة بسببهم؟ طب الإذاء الشديد اللي حصل لك؟ طب المعاناة؟ طب كمية الصحابة اللي ماتوا؟ طب يعني هي كلمة واحدة، دول قتلوا سيدنا حمزة في أحد يا رسول الله، دول قتلوا مصعب بن عمير، دول قتلوا معاذ ومعوذ ابناء عفراء، دول قتلوا سيدنا حنظلة وقتلوا جليبيب، دول قتلوا أصحابك وكانوا سبب في وفاة زوجتك الوفية. طب يعني هي كلمة واحدة، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هم دول الأنبياء، هم دول الأنبياء، ما عنديش تعليق أقوله تاني، هقولي طيب، هم دول الأنبياء، هم دول الأنبياء ربنا ورسل ربنا، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. لو ما طلعناش من قصة يوسف كلها إلا بالإحسان وسلامة الصدر والعفو عند المقدرة، كفى بها ثمرة، والله والله كفى بها ثمرة لو ما طلعناش بعد قصة يوسف بالمعنى ده. طبعا لو بعد القصة دي ما تغيرش حاجة في قلوبنا ولسه عندنا نفس حب الانتقام والغل، يبقى في مشكلة، يبقى احنا في خطر شديد. طب نعمل ايه يوسف دلوقتي؟ أبوك دلوقتي اتصاب بالعمى، طب نعمل إيه؟ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة. اذهبوا بقميصي هذا، واخدين بالكم القميص يا جماعة؟ القميص جميل قوي في القصة، القميص جاي يحلل كل مشكلة. القميص يثبت كذبهم لما جه مش متقطع لسيدنا يعقوب، والقميص يثبت براءته لما يظهر الشاهد وشهد شاهد من أهلها. القميص يكون سبب في رد بصر يعقوب. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة، وأتوني بأهلكم أجمعين، تعالوا كلكم. ولما فصلت العير، يعني ايه فصلت العير يا جماعة؟ حد عارف يعني ايه يعني فصلت العير؟ فصلت العير يعني خرجت من مصر، لسه قدامها 8 ايام عشان توصل فلسطين. ولما فصلت العير اللي واخد القميص بتاع يوسف من مصر وراح لسه قدامها 8 ايام توصل فلسطين، قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف. ايه ده؟ انا حاسس بريحة يوسف قربت. ايه ده يا جماعة؟ على بعد مسيرة 8 ايام يا سيدنا يعقوب وجدت ريح يوسف؟ لولا ان تفندون، لولا تقولوا ان انا عليا كبرت وخرفت. وانه لذو علم لما علمناه. هو فعلا فقد البصر بس ما فقدش البصيرة، هو فعلا فقد البصر عليه السلام بس ما فقدش البصيرة. أنا خايف نبقى احنا العكس يا جماعة، نبقى عندنا بصر بس ما عندناش بصيرة. البصر متعلق بالعين، والبصيرة متعلقة بالقلب والإيمان والتقوى. يا ترى عندنا بصيرة؟ اللهم نور بصائرنا، اللهم نور بصائرنا بنور التوحيد ونور القرآن. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. هو أنت لسه فاكر يوسف؟ ده أنتوا اللي مش فاهمين أي حاجة. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرة، رمى القميص بتاع يوسف على وجه سيدنا يعقوب فارتد بصيرة. ازاي يعني؟ ازاي دي تحصل يا جماعة؟ ازاي واحد اصاب بالعمى يترمي على وشه قميص؟ ده اسم ربنا ايه ده يا جماعة؟ ده اسم ربنا ايه ده يا طارق؟ ده اسم ربنا ايه ده يا عبده؟ ده اسم ربنا ايه يا شباب ويا بنات؟ الشافي. الشافي طبعا الشافي. وايه كمان؟ ايه كمان؟ القدير. احسنت يا منى، القدير. احسنت يا عبده الشافي. الشافي والقدير يا جماعة، دي معجزة، دي معجزة يا جماعة، دي معجزة عظيمة. ازاي واحد يصاب بالعمى يترمي قميص على وشه ويرجع فارتد بصيرة؟ قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ مش قلت لكم أنا عارف اللي أنتم مش عارفينه؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. التوبة بقى خلاص. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. يا جماعة بعد 22 سنة ضلال، بعد 22 سنة يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. سبحانك يا رب. عبادة الاستغفار مع كل الأنبياء أحسنتي. واسم الله التواب يا جماعة، يا جماعة ربنا تاب على إخوة يوسف، وربنا تاب على امرأة العزيز، وربنا تاب على اللي قتل 99 نفس. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يهدي من يشاء ويتوب على من تاب وأناب. الله يتوب يا جماعه، مهما كان ذنبك انت ما عملتش اللي عملوه اخوه يوسف. انت ما قتلتش 99 نفس زي قاتل ال 99 وال 100 نفس، انت مش زي امراه العزيز. يا جماعه ربنا تواب. يا جماعه احنا لسه قدامنا فرصه كبيره للتوبه. اللهم انا نشهدك في هذه الساعه المباركه باننا نستغفرك من كل ذنب وخطيئه ونتوب اليك. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. اللهم ارزقنا توبة صادقة نصوحة قبل أن نموت. اللهم تب علينا يا من تبت على امرأة العزيز وإخوة يوسف. يا رب تب علينا أجمعين، وتب على شبابنا وبناتنا يا سميع الدعاء. فالتوبة يا جماعة. طب إيه اللي وقعهم في المصايب دي كلها؟ في واحدة شطرة متابعة القصة من الأول، عارفة إيه اللي ضيع إخوات يوسف؟ أنت عارف إيه اللي ضيعهم وخلاهم يضلوا 22 سنة؟ إيه الغلطة اللي عملوها في الأول وكنا علقنا عليها في أول حلقة؟ إيه الغلطة اللي عملوها في الأول وقعتهم في الضلال 22 سنة، وكان ممكن أصلا ما يهتدوش لولا أن ربنا تاب عليهم وهداهم؟ في حد عايش مع قصة كويس؟ طبعا الغيرة والحسد والحقد، لا بس في غلطة عملوها واستهتروا بيها فكانت سبب لضلالهم 22 سنة. ايه الغلطة دي غير الحقد والحسد والغيرة؟ ايه الغلطة اللي استهتروا بيها؟ عارفين ايه هي يا جماعة؟ عارفين ايه هي؟ احسنت يا حاجة هبة، نو الذنب ونو مع التوبة، استهتروا. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ما بقوش من بعده قوما صالحين، لم يوفقوا للتوبة. خدوا بالكم من الحتة دي يا جماعة، استهتروا بالذنب، استهتروا بالمعصية، نووا الذنب ونووا مع التوبة. قالوا سهلة نخلص من يوسف بعد كده نبقى ناس صالحين، ما بقوش ناس صالحين ولا حاجة. كتير مننا ربنا يعافينا يعمل كده، طب هقلع الحجاب ولا معرفش هقلع النقاب بس في الفرح بتاع اختي وبعد كده البسه تاني، فما تعرفش تلبسه تاني، معرفش بس هروح المكان الفلاني ولا هخلص الفلوس دي مع اني فيها شبهه وبعد كده هبقى توب، فما يتوبش تاني، هروح المشوار ده واخرج مع اصحاب الخروجه دي ولا سافر السفريه دي ولا اشتغل الشغلانه دي اجيب قرشين وابقى توب وادور على الحلال، فما يتوبش وما يرجعش تاني، هتعرف على الولد ده واتكلم معاه بعد كده ان شاء الله هنبقى نتجوز وتوب، فهي ما تتوبش ولا تتجوز ولا تتنيل. الاستهتار يا جماعة، اللي ضيع إخوات يوسف الاستهتار بالمعصية. اقتلوا يوسف أو اطرحوه وأرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قعدوا 22 سنة في ضلال، قعدوا 22 سنة في ضلال عشان قالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين، ما بوش قوم صالحين ولا حاجة. ولولا ستر ربنا وتوبة ربنا عليهم ما كانش ربنا تاب عليهم. خدوا بالكم، اوعى تستهتري باي معصيه صغيره او كبيره، اوعى تقول هعمل دي وابقى توب. افتكر دايما اخوات يوسف عاشوا في الضلال 22 سنه، وفي ناس غيرهم عاشت في الضلال لحد ما ماتوا. واحد قال هجرب هعمل زي الشباب واجرب وهبقى ارجع اتوب، فجرب، جرب يشرب حاجه، جرب يتعرف على بنات، جرب يروح يشتغل في بنك او في مكان حرام، جرب، جربت انها تلبس لبس ضيق شويه، جربت انها تحط عطر وهي نازله، جرب ان هو معرفش يروح يسهر في حته فلانيه، جرب وقال هجرب وابقى توب، وجرب وما تابش وما رجعش. خدوا بالكم يا جماعه، خدوا بالكم. أختنا فاطمة بتقول كلام عالي قوي، بتقول لا بقوا قوم صالحين ولا خلى لهم وجه أبيهم. أحسنتي والله، ما أخدوش حاجة، هم قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، لا أبوهم خلى وجهه ليهم وركز معهم ولا بقى قوم صالحين. كل ده ليه؟ عشان استهتروا، عشان الشيطان زين لهم أعمالهم، عشان نووا الذنب ونووا مع التوبة، عشان قالوا هتبقوا صالحين ما بقوش صالحين. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. فجم كلهم لمصر فلما دخلوا على يوسف، خلاص يا جماعة اللحظات الأخيرة في القصة الممتعة، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، جري حضن أمه وأبوه. ياه على اللحظة دي، يا على البكاء الهستيري في المشهد ده، يا على لقاء الوالدين. يا رب اجمع كل ابن بوالديه. اللهم يا من رددت يوسف إلى أبيه وموسى إلى أمه، رد كل ابن إلى أبيه وإلى أمه، ورد كل أب إلى أولاده، وكل زوج إلى زوجه. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، آوى حضن، حضن اشتياق، حضن بكاء، آوى. كم من ابن نفسه يحضن أمه قوي، كم من أب نفسه يحضن بنته قوي، كم من زوج نفسه يحضن زوجته قوي. آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مصر مباركة يا جماعة، ذكرت في القرآن 4 مرات، ده موضع من المواضع الأربعة، مرتين في قصة يوسف ومرتين في قصة سيدنا موسى. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، سجود تكريم طبعا مش عبادة، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. يا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. يا جماعة، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ياه، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. نعم، معلش يا سيدنا يوسف، معلش عيد لي الآية دي تاني يا سيدنا يوسف. من بعد إيه؟ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان. ايه الادب ده؟ ايه الادب وايه الاحسان ده؟ هو الشيطان نزغ بينك وبين اخواتك، ولا اخواتك هم اللي كانوا شياطين؟ ها، ده اخواتك بهدلوك وباعوك ورموك وسجنوك واتبعت عبد من العبيد، تقول من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. ان ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. اسم ربنا اللطيف يسوق الفرج بلطف. الآية دي بتفكرني بأول الصورة، والله غالب على أمره، إلا ربنا يريده هيكون. إن ربي لطيف لما يشاء، اللي يريده ربنا هيسوق بلطف وفرج. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به فإن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. إن ربي لطيف لما يشاء. يا جماعة ربنا لطيف لما يريد، ربنا غالب على أمره، ربنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. خلصت القصة. آخر طلب ليك يا سيدنا يوسف، نفسك في إيه في نهاية القصة يا سيدنا يوسف؟ سيدنا يوسف إيه منتهى أملك؟ قول لنا يا سيدنا يوسف، وصينا يا سيدنا يوسف نعمل إيه ونهتم بإيه وننشغل بإيه؟ عايز تستمر على كرسي العزيز، ولا المرة دي عايز كرسي الملك، ولا عايز مال، ولا عايز جاه، ولا عايز سلطان؟ عايز ايه؟ ايه طلباتك يا سيدنا يوسف في نهاية القصة بعد ما دقت يعني رحلة وتجربة صعبة في الدنيا؟ سيدنا يوسف رحلته وقصته كلها يا جماعة فوق وتحت، ما بين العز والذل، شوية محبب لأبيه وبعدها في البير، شوية في قصر الملك العزيز بيتعامل كأنه ابن العزيز، بعد كده يتعرض لفتنة يدخل السجن ويخرج على كرسي العزيز. قصته كلها فوق وتحت، قصته كلها عبر وعظات. نفسك في ايه؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. ايه طلباتك يا سيدنا يوسف؟ عايز الكرسي؟ عايز كرسي الملك بقى مش بعت العزيز، عايز الملك؟ ولا عايز مال وجاه؟ ولا عايز تدين لك الأرض؟ ولا عايز إيه؟ طلب بسيط يا رب، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هي دي سيدنا يوسف وصيتك لنا؟ أيوة يا جماعة، حسن الخاتمة، حسن الخاتمة بس. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يقصد مين بالصالحين؟ يقصد يا إسحاق وإبراهيم أجداده. يا جماعة خلاصة القصة، اهتموا بالآخرة. سيدنا يوسف بيعلمنا في نهاية القصة بعد ما علمنا الإحسان طول القصة، بيعلمنا يقول لنا خلي شغلك الشاغل الآخرة، وخلي همك الآخرة، واطلب من ربنا حسن الخاتمة. دي خلاصة الدنيا كلها. عشت ملك أو عشت مسجون، عشت غني أو عشت فقير، عشت عزيز أو عشت ذليل، في الآخر كله هيموت. العبرة في الآخر بالآخرة، العبرة في الآخر بالآخرة. اطلبوا من ربنا الآخرة، اطلبوا من ربنا مرافقة الأنبياء في الآخرة. ألحقني بالصالحين اللي هم الأنبياء. وصية سيدنا يوسف بعد رحلة وبعد عمر مليء بالأحداث، خلاصة الحياة كلها، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجمعنا مع النبيين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين يا سميع الدعاء. خلصت القصة. أسأل الله ربنا يتقبلها مننا وينفعنا بيها. اتعلمنا النهاردة حاجات مهمة، اتعلمنا نحصل نفسنا من العين والحسد، اتعلمنا نرفع شعار إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، اتعلمنا قاعدة واجب عملي إنه من يتقي ويصبر، وبروزناها وكتبناها، تقوى وصبر وإحسان تساوي فرج وتمكين وفتح مبين. قاعدة مهمة جدا جدا جدا. خلاص اتعلمنا الإحسان في أعلى صوره، لا تسريب عليكم اليوم. اتعلمنا أسماء وصفات ربنا، ربنا شافي، ربنا قدير، ربنا معز، ربنا مذل، ربنا تواب، ربنا لطيف لما يشاء. الواجب العملي في نهاية قصة يوسف، احفظوا يا جماعة صورة يوسف، احفظوا الصورة كويس وصلوا بها قيام ليل، استمتعوا بقيام الليل بصورة يوسف، لا يسمعها محزون إلا استراح كما قال عطاء. وانتوا بتصلوا بها اطلبوا من ربنا حسن الخاتمة، وخلوا دعائكم توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا، وأن يجعل هذه القصة وهذا العمل في ميزان حسناتنا وحجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا الإحسان، وأن يرزقنا التمكين، وأن يرزقنا مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يتقبل منا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.